بمنهج القرآن، يعني كيف هو رد القرآن الذي تشهد. فقال له هذا الشاب ماذا أقرأ؟ قال أقرأ للموجود. قال من كتبك ماذا أقرأ؟ قال أقرأ للموجود. وكان معجبا لكتاب المصطلحات الأربعة للموجود. قال له ماذا أقرأ من كتبك؟ قال أقرأ مقدمة سورة الأنعام. الرجل من خلال التجربة، خلال المعركة، المعركة اتضحت خلاص، كشرت الجاهلية عن أنيابها، بدأت تسحق بالحركة الإسلامية. كثير من أبناء الحركة الإسلامية تراجعوا عن موقفهم. ما السبب؟ قال عدم فهم لا إله إلا الله، عدم فهم التوحيد. قال لي أحد، قال لي صوفر، رآني ذات مرة في السجن وأنا أحمل كتاب العدالة الاجتماعية وأقرأ فيه، فأخذه مني قال دعك من هذا، اترك تقرأ في غيرها. لأن النفس البشرية لا بد لها من أساس تقوم عليه، والأساس الذي تقوم عليه هو التوحيد. والتوحيد يبنى بالطريقة العملية، مع الأيام يزداد عمق التوحيد في النفس البشرية، وبقدر ما تقدم لهذا الدين وتضحي من أجله يزداد التوحيد في أعماقك، من خلال توكلك على الله، من خلال تضحيتك من أجل دينك، من خلال إيمانك فعلا في مواقف الشدة، من خلال مخاطرتك ومغامرتك بوظيفتك ورزقك وعائلتك، من خلال المواقف يوما بعد يوم تتعمق معاني لا إله إلا الله في أعماق قلبك. والذين يظنون أن التوحيد يدرس في الجامعة أو في الكلية، هؤلاء لا يعرفون طبيعة المنهج القرآني، ولا يعرفون طريقة بناء الأمم، ولا طريقة تربية الأنوية النواة التي تتجمع حولها الأمم. التوحيد لا يدرس بغاية، التوحيد يتعلم من خلال الحياة، من خلال المواقف، من خلال مواجهة الأزمات، من خلال تحدي الشدائد، يتعمق التوحيد في النفس البشرية. أما التوحيد النظري فهذا يمكن أن يتعلم في جلسة أو جلستين. أنا أعلمكم توحيد الربوبية، أن تحفظوا أن الله خالق رازق محيي مميت، وإذا جئتم الرحمن على العرش استوى، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، والله مستوى على عرشه دائما عن خلقه فوق السماء السابعة، هذه الثانية، فإنك بأعيننا لله عين لا شك عليه. خلص، هاي ختمنا من هذه الصفات توحيد الربوبية، خلص انتهى. في جلسة واحدة تتعلم هذا. أما توحيد الألوهية هو المهم، وهو توحيد العبودية لله عز وجل، وهو إفراد الله في العبودية، إفراد الله في عبوديتك له، توحيد الله بأفعال خلقه. وهذا الذي جاءت من أجله الأنبياء، وقدمت من أجله الدماء، وأطيحت به الهامات والأعناق، ومن أجله كانت الهجرة، وكان الجهاد، وكانت النصرة، وكان الإيواء، وكان البر. ليس من أجل توحيد الربوبية، فتوحيد الربوبية توحيد معرفة وإثبات، توحيد نظري، وهو سهل ميسور يتعلم في جلسة أو جلستين، ولكن التوحيد الذي تبنى عليه الحياة هو توحيد الألوهية. فلابد، نعم لابد من أن نبدأ بالتوحيد. أحد الأخوة الكبراء مسك كتابي هذا، الدفاع عن أراض المسلمين، أهم فروض الأعيان، قال العنوان غلط. ليه؟ قال لازم نضيف من أهم فروض الأعيان. وكانوا ما قرأوا الدفاع عن أراضي المسلمين، كانوا الأمريكان هم الذين يأتون إذا كان عن أراضي المسلمين. المسلم كيف يكون مسلما بدون لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ قال التوحيد أهم من الدفاع عن أراضي المسلمين. ما هو العمالة كلك توحيد أهم، العمالة كلك الدفاع عن أراضي المسلمين. يعني المسلم الذي يدافع عن أرضه يكون بأهم الفروض. قال توحيدها توحيدها، وهل يختلف اثنان على التوحيد يبنى عليه كل هذا الدين؟ لكن ما هو التوحيد في نظرك؟ ما هو التوحيد؟ التوحيد أن ترى الأعراض تنتهك والإسلام يبار والدين يكتف وأنت جالس مطمئن لا يسمع أعراضك غضبا لي لا إله إلا الله. هذا توحيد. يقول العلماء لو كان مجموعة من الناس جالسين الملكية في كتاب الصيد والضباء يقولون لو كان مجموعة من الناس جالسين ورأوا طفلا يغرق في نهر ولم يتحرك واحد منهم لإنقاذه اختلف المالكية في حكمه. قال بعض المالكية يقتص منهم أجمعين يقتلون لأنهم تسببوا في قتل، اشتركوا في قتل. وبعضهم قال لا، بل هم متسببون ولذلك يدفعون دية مغلظة، 100 من الابن 40 في بطونها أبنائها. لماذا؟ لم يتحرك لإنقاذ روح. قال لو مررت على شاة مريضة تكاد تموت ولم تذبحها فيجب عليك أن تدفع ثمنها لصاحبها لأنك أتلفت مال مسلم. ولو مررت على حائط يكاد يسقط وبإمكانك إقامته وتصحيحه ولم تصححه ولم ترممه ومر واحد وسقط عليه الجدار فيجب أن تدفع الدية المغلظة لأن أموال المسلمين كلها واحدة وأرواحهم كذلك، كل إنسان عليه مسؤولية تجاه أرواح الأمة الإسلامية وتجاه أموال الأمة الإسلامية. فلو كنا نفهم فعلا هذا الدين والمسؤولية تجاه أراضي المسلمين وأنها كالأرض الواحدة كما يقول ابن تيمية لا نفتي أننا يجب أن نبقى في عمان حتى إذا دخل اليهود عمان يصبح جهاد فرض عين، ونبقى في جدة حتى إذا دخل الأمريكان واليهود جدة يصبح جهاد فرض عين، وما دام بعيدين 5 كيلومتر يبقى فرض كفاية. إذا وصلوا الشط بدأ فرض العين، ما داموا في البحر متوجهين إلينا صار فرض كفاية. فلا بد من تربية أناس على التوحيد همهم إقامة دين الله في الأرض، ويعرف كل واحد منهم أنه مسؤول أمام رب العالمين إذا لم يحاول إقامة الخلافة الإسلامية. يا أخوان الذي يقرأ كتب الفقه اقرأوا كتب الفقه، أنا أنصحكم، لأن الإنسان الحقيقة لا يدرك أعماق الدين كالذي يدرك فقه الفقهاء. مش فقط محفظ الحديث وخلاص، انظر ماذا قال العلماء في هذا الحديث، ماذا استنبطوا منه، الغرر التي غاصوا عليها في أعماق هذا الحديث وأخرج هذه الفرع والغرع. أما ظلق ما في النار وظاهر النار هذا مخالف لشرع الله، لأن الأخذ بالنص أن تسأل الذين يفهمون النصوص ماذا يريد رب العالمين من هذا النص، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما كل واحد يتعلم الفتوى بهذا الدين، لو كانت هناك دولة إسلامية لاستجين الذين يتكلمون بدون إجابة إسلام. المفتي الجاهل يوضع في السجن يحجر عليه، والطبيب الجاهل يوضع في السجن، والطبيب الماجر والمفتي الماجر يوضع في السجن، والمطار المفلس كذلك. المطار المفلس يعني اللي يأخذ مضاربات من الناس، يقول لهم أنا أكتب مثلا لكم هذه العمارة وليس معه فلوس، فأقول المسؤولية الجماعية، مسؤولية الإنسان أمام الله عز وجل، مسؤولية الناس. كل مسلم في الأرض مسؤول عن كل عرض في الأرض، ولذلك الفقهاء قالوا لو صبيت امرأة في المشرق وجب على أهل المغرب ابتداءها ولو نفدت جميع أموالها. قال ولا يجوز أن تعقد صلحا مع أي دولة اعتدت أو عندها امرأة واحدة نسبيا. أهل المغرب يجب أن يدفع كل أموالهم، يجمع الرسول بالأرصدة بالبنود ويدفعوها حتى يستدم المرأة المغرب. فإن أبى الكفار في أندونيسيا أن يطلقوا سراحها يجب على أهل طنجة ومراكش والجزائر وتونس أن يتحركوا لإنقاذ المرأة التي في أندونيسيا. أن يعني تظنون أن الأشعار التي يقولها الفقهاء عبد الله بن المبارك قال كيف القرار وكيف يهدأ مسلم والمسلمات مع العدو المعتدي القائلات إذا خشين فضيحة جهد المقالة ليتنا لم نولد. كيف يهدأ؟ أتصبى المسلمات بكل تغرب وعيش المسلمين إذا يطيب؟ أما لله والإسلام حق يدافع عنه شبان يجيب؟ فقل ذوي البصائر حيث كانوا أجيب الله ويحكم وأجيب. قالوا لي أنت تفتي أن الجهاد 40 بدون أجيب الوالدين؟ قلت لست أنا الذي أفتي، كل الأصوليين والمحدثين والمفسرين والفقهاء منذ أن بدأوا يكتبون في العصور الأولى إلى يومنا هذا كلهم أكتبوا بما أفتيت به. قالوا لكن الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين لا يفتون بهذا. قلت لهم والله هؤلاء مشايخنا وعلى رؤوسنا وأعيننا وهم يتفق، أنا أتفق معهم وهم لا يخالفونني في كلمة واحدة من القاعدة النظرية. القاعدة النظرية أنه إذا دخل شبر من أراضي المسلمين أصبح الجهاد 40 على أهل ذلك القدر. فإن حتى تخرج المرأة دون ابن زوجها بمحرم، والعبد دون ابن سيده، والولد دون ابن والده، والمدين دون ابن دائنه، فإن لم يكفي أهل ذلك الكفر أو قصروا أو تكاثروا أو قعدوا توسع فرض العين على من يليهم على شكل دائرة، فإن قصروا أو تكاثروا أو قعدوا أو لم يكفوا على من يليهم وسمى إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها. الشيخ ابن تيميه، الشيخ ابن باز، كل المشايخ في الأرض متفقون على هذه القاعدة النظرية. أين الخلاف بيننا وبينهم وهم أساتذتنا ومشايخنا ونحبهم على رؤوسنا؟ الخلاف كيف نطبق هذه في أبواب الله؟ السؤال هل أفغانستان بحاجة إلى رجال أو ليست بحاجة إلى رجال؟ فإن كانت بحاجة إلى رجال القاعدة تنتظر، ما كانت بحاجة إلى رجال القاعدة لا تنتظر. هل أفغانستان، فنحن نسأل السؤال، هل أفغانستان بحاجة إلى رجال؟ هذا السؤال لا يوجه للشيخ عبد العزيز ولا لابن عثيمين، يوجه إليه، لأني أعلم منهما بواقع أفغانستان ومجريات الجهاد وطبيعة الشعب وحاجة المجاهدين. أما يعني الشيوخ يخطون على الصورة التي في أذهاني، ومن أين الصورة التي في أذهاني؟ يأتي شاب يومين على بشار يسأل إيش مالهم؟ تمائم، حجب، إحرام، إذن قبول، ما إلا إرجع يا ولد، قدم تقرير الشيخ عبد العزيز بن باز، فضيلة شيخنا الكبير، لقد زرت المجاهدين والمهاجرين ووجدت الشرك الأكبر والشرك الأكبر، وهو يبدأ يملأ أربع صفحات. هذا كمن يأتي للشيخ عبد العزيز يقول له يا شيخ عبد العزيز، هل يجوز سبي النساء الروسيات اتخاذ جوار؟ طبعا الجواب النظري نعم يجوز اتخاذ جوار. لو جاء وسألني لقلت له يحرم اتخاذ هذه النساء جوار. ليه؟ لأني أعرف ما لا يعرف الشيخ عبد العزيز. أعرف لو اتخذوا نساء الشيوعيين، لو واحدة من نساء جلال باد من نساء الشيوعيين اتخذها واحد عربي جارية لذبح العرب جميعا. ليه؟ لأن المرأة زوجة الشيوعي من القبيلة الفلانية التي معظم أبنائها مجاهدون، فكيف يرون ابنتهم قد سرقها عربي واتخذها جارية؟ الحكم النظري كيف تشير المجاهد لكن لا يعرف طبيعة مجريات الأمور؟ هذه بنت قبيلة والأعراض عندهم غالية جدا، والمصلحة هنا تقدم وترجح الحرمان والمال، المصلحة الشرعية. ثم لو استفتوا الشباب العرب المتحمسين اللي وصلوا بالشارع ودرسوا في الفقه والفلان في الحديث، هل يجوز اتخاذ النساء الروسيات اللواتي في المعركة يقاتلن المسلمين وأخذناهن، هل يمكن اتخاذهن جوار؟ طبعا الجواب لا. عند الشيخ أنا أقول له لا يجوز لك ذلك، يحرم عليك. لماذا؟ لأنه لو أخذنا الروسية يأخذون 100 مسلمة وينتهكون أعراضهم، فنفتي بالجواز ولا بالحرمة عند ذلك؟ إذا كان اتخاذ واحدة جارية يؤدي إلى انتهاك عرض أعراض 100 مسلمة، نفتي بالجواز ولا بالحرمة؟ إذا الذي نفتي يجب أن يفهم طبيعة الوضع والأرض التي أنت فيها. عن أي شيء تفتي؟ لابد تفهم القضية تماما على أرضها وعلى واقعها، ليس نظرية. ولذلك أقول الكلمة هذا الذي رد على كتاب الدفاع عن أرض المسلمين، قلت والله قول ما رد علي، قلت أنا لا رد أنا رد، لكن ليس الشيء جاء إلى بيشاور وصار بيشاور مرة واحد لا يعرف بيشاور التي هي بجوار أفغانستان، كيف يفتي في أعظم قضية في الأرض قضية أفغانستان؟ كيف يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى في فصل الجهاد، المجلد أظن الخامس، يقول وأمور الجهاد إنما يستفتى فيها أهل الدين الصحيح الذين يعرفون الذي عليه أهل الدنيا. لازم يعرف إيش المعركة وطبيعة المعركة وأهل المعركة، ويكون له معرفة نظر صحيح للنصوص. أهل الدين الصحيح يعني تقوى مع علم مع معرفة ما عليه أهل الدنيا. ولا يسأل عنها الذين ينظرون في ظاهر النصوص، الذين لا يعرفون الاستنباط. ولا يسأل عنها كذلك أهل الدين الصحيح الذين لا يعرفون ما عليه أهل الدنيا. فلا بد أن تعرف. يعني أحد مشايخنا الذين نجله ونحبه سالم وشريط عنه، هل الجهاد في أفغانستان فرض عين ولا فرض كفاية؟ قال الجهاد في 2 شوال كان 1405. قال الجهاد في أفغانستان فرض عين، لكن كيف تذهبون إلى أفغانستان؟ كيف تصلون إلى أفغانستان؟ أين تتدربون؟ أي المعسكر بعيد عن أنظار الأعداء؟ هل تستطيعون الدخول إلى أفغانستان؟ أنت تكونون على الحدود؟ هل تكونون على الحواشي أو تدخلون في صوب أفغانستان؟ ثم كيف تقاومون الدبابات بالسكاكين والمدى؟ والله شيخ من أكثر المشايخ في العالم، هل تقاومون الدبابات بالسكاكين والمدى؟ ثم أنتم عندما تذهبون تكونون ثقلا على الجيش الأفغاني. نفكر الجيش الأفغاني هو الذي يقاتله. قال أولا أين تتدربون؟ لو جاء الشيخ لفتى قال خلاص هذا السؤال. قال هل تدخلون، هل تبقون على الحواشي أن تدخلون سلطة أفغانستان ولا يدري أن الشباب يصلون إلى داخل روسيا؟ ثالثا كيف تقاومون التشدد والتكاسل والنبح ولا يعرفون عندنا ار بي جهاز وعندنا مدفع هشتات دول وهشتات البنش؟ لا يدري. لو شاف الذكريات، لو شاف المدفع 82 في مسجد صدى كان سكت. والرابع ستكونون ثقلا على جيش الافغان. فأخيرا سألوا قال أنا طبيب أريد أن أفهم الحكم. أنا فهمت من كلامك أن الجهاد ليس فرض، أن دب في أفغانستان، أن دب أفغانستان فرض عليه. قال من سمع كلامي فالحكم. قال أريد بالتفصيل، أنا طبيب هل أذهب إلى أفغانستان أو لا أذهب؟ قال لا تفهم. ليه؟ أقطع الصورة للجنوب. يفكر القضية قضية الفدائيين الذين في الأردن ويقاتلون إسرائيل. لا يوجد معسكر بعيد عن الأنظار، لا يمكن فتح معسكر في الدول العربية للتدريب، ولا يمكن دخول إسرائيل إلا بصعوبة بالغة. ها؟ ويظن فعلا أن المستشفيين والمدى يقابلون كفار. فهل أليس ابتلاء للشيخ وتقليلا من مكانته العلمية أن نسأله مثل هذا السؤال؟ شيخ ما يعرف ايش الوضع، كيف يفتي؟ فيأتون ليعرجوني الشيخ عبد العزيز يفتي بغير ما تقول. والله الشيخ عبد العزيز على راسه وعلى راس ابي، واحس اكثر من ابي ومن نفسي. لو علم الشيخ عبد العزيز ما اعلم لافتى بما افتينا به. ثم قال الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني قال كذا وكذا. قلت الله ربنا فتح باب الجنه. ولو أفتى بعض العلماء بحرمة الجهاد لبقي السيد متدفقا وجاريا. يفتون بدون يفتون الذي يفتونه يفتونه. ونحن نفترض الإخلاص في مشايخنا وعلمائنا. والشيخ الذي تكلمت عنه هذا الذي قال له لا تذهب، والله أنا أحبه وأفترض فيه وأظن ظنا راجحا فيه الإخلاص كما نحفظه، ولا نزكي على الله أحدا ولا نشك في علمه، لكن لا يدري ما عليه أهل الدنيا، لا يدري ما عليه أهل الدنيا. فأنت تأتي تسألني هل أذهب للجهاد في برما؟ أنا والله لا أعرف ما هي حالة برما حتى أعرفها وأقف عليها وأطمئن عندها أفتي أن تذهب أو لا تذهب. والمقالات والصحف والمجلدات والندوات عن الإسلام، كل هذا لا يبني غناء بقعة أرض مهما كان صغير يخطط عليه الإسلام. فيرى الناس النموذج العملي للإسلام سيدخلون في دين الله أكبر، سيحاربونه، لكن الذي يحمي الله عز وجل وعنده حق وعدل سيدخل في هذا الدين عندما يرى نموذج عملي مواقف للإسلام. أنا يا أخوان أشكر العالم كله مقسس متمزق، يعيش في شقاء لا نظير له، وممرت البشرية في فترة من الضنك والحيرة والضلال والتمزق والآلام النفسية والشرود الذهني والتوتر العصبي والتمزق النفسي مثل هذه الفترة. الأمريكان، الروس، البريطانيون، كل العالم يبحث عن الحق، كيف نخلص الإنسان، كيف نسلمه. فإذا رأوا نموذجا عمليا واقعيا بهذا الدين فإنهم سيدخلون في الدين. نعم ستحاربها الدول، لكن هذه الدولة الصغيرة التي تقوم على بقعة أرض ستضطر هي نفسها أن تحاول إنقاذ الإنسان، وستمتد الجهاد وستتوسع هذه البقعة. أترك لك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، المبنى ثم مكة ثم الطائف ثم الجزيرة ثم أطراف الجزيرة ثم اليمن ثم الشام والعراق ثم وهكذا العراق خراسان ايران البلاد العربية مصر الى اخره. اظن يحكمون بالاسلام خمسة قرون. هذه هي طريقة قيام الاسلام، وقيام دولة الاسلامية ضرورة كالهواء والطعام والشراب للبشرية. والبشرية تنتظرها لأنها وصلت إلى حالة لا تحتمل بعدها. الإنسان وصل من الظل لا يستطيع أن يحتمل. ولذلك تجد الأمريكان والروس، وبدأ ينتشر هذا في العالم، يهربون من أنفسهم، يهربون من قلقهم، من أحزانهم، لا يستطيعون أن يحتملوا. أين يهربون؟ إلى الخمر حتى يضيق تضيع عقولهم، حتى لا يفكروا بحالهم. إلى الخمر، إلى المخدرات. الآن المخدرات أكبر مصيبة تواجهها البشرية. الآن واقفة، يعني الدول الغربية خاصة بالنسبة لجيوشها، لا تستطيع الاعتماد عليه. انتشر في داخل الحشيش والأفيون وخلاص، والأفيون إذا دخل في الدم لا يستطيع الإنسان أن يتركه. نعم، إذا أخذ عدة جرعات وتصير نفس الدم الخلايا تصير التهاب التهاب فيها، تطلب لابد أن تسكت بتخدير لأنه اعتادت كل يوم أن تأخذ كمية من المخدرات حتى تسكت، وإلا تحت يعني يصبح جسده يحترق يتشنج، فلا بد من المخدرات. الآن واقفين محتارين محتارين كيف يواجهون قضية المخدرات. الآن جيوشهم لا يعتمدون عليه بسبب الجن، بسبب الشذوذ الجنسي، بسبب أمراض الجنس، بسبب المخدرات، بسبب الخمور، لا يستطيع يعتمد عليه. فكثير من الشباب، ولذلك خطر كان أظن 6 أسباع الشباب الأمريكي لا يسمع للجندية. وكيف تواجه بهم الدنيا؟ تواجه بهم العالم الشرقي وحلف فارس. روسيا كذلك مصيبتها أشد وأنكى. ومش قادرين. دوريات ليل نهار في شواطئ فلوريدا وغيرها تبحث عن المخدرات. لكن المخدرات كيلو غرام لغرام $1,000 الكيلو $1,000,000 ومش قادرين مش قادرين يوقفون. ولذلك إما خمر وإما مخدرات حتى يهربوا وإما انتحار. آخر شيء انتحار. وزير الدفاع الأمريكي الجديد الآن قام الضجي بالكونجرس، لا أعرف وافقوا أو لم يوافق، قالوا لا نوافق عليه هذا مدمن الخمر. والله هو سفران يروح يقرر محاربة روسيا ويبدأ يضرب بها الصواريخ و... لا هذا وزير دفاع وبين يديه يعني من الطاقات لا يدمر البشرية. الآن الدول كذلك واقع في حيرة، حيرة شركة الأسرار عن طريق الجن عن طريق السكرتيرات. تتصل روسيا بسكرتيرة وزير الدفاع وتأخذ كل أسرار وزارة الدفاع من خلال الغرب. أين يذهب؟ نجي للكنيسة، الكنيسة مصيبة الأشياء. واحد اسمه بيتر وواحد اسمه سوارزك أشهر أشهر راهبين في أمريكا، الواحد منهم يضرب عليه $70 مليون في السنة، 100 مليون مساعدات لكنيسته في سنة واحدة. اكتشف الاثنين أن لهم صلات بالبنات بالعاهرات بالساقطات بالأهل. إذا كان المسؤول عن الكنيسة يتصل بالداعرات فأين يذهب الداعرات حتى يتصل؟ أين يذهب الحيارة؟ أين يذهب المعذبون في الأرض؟ وكلهم معذبون. من أين الدواء؟ الكنيسة تحولت إلى محل دعارة. البنات اللواتي وضعن لبسن خواتم على اساس انهن خطبن المسيح في الجنه يحملن في الكنيسه، الرهبان يزنون بالدين. فالدين اصبح تجاره وسلع، ما المخرج؟ شوف ما في مخرج الا ما في مخرج الا بدوله اسلاميه. ناس أمناء على البشرية، أمناء على أعراض. في مطار من المطارات الأمريكية مجموعة من جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ بالمناسبة لها أثر كبير في أمريكا وأوروبا، أثر كبير جدا جزاهم الله خير. وهؤلاء الناس مباركون، نعم نختلف معهم في بعض القضايا، لكنهم نتفق معهم في 95% من القضايا، وأنا والله أحبهم من أعماق القلب، لأنه الغرب ما بده ثقافة، الأمريكان ما بدهم سياسة، الشباب اللي عايشين العرب، خاصة العرب اللي عايشين في أمريكا والأمريكان أنفسهم ما بدهم سياسة، شبعانين سياسة، ما يحتاجون ثقافة، شبعانين ثقافة، يريدون قطرات من الروح تنبي أرواحهم، أرواحهم جثت، قلوبهم ماتت، يريدون حياة، وهذا الشباب سياسي، تحليلات سياسية وثقافة، لا، هم بدهم دواء آخر، الدواء الآخر استطاع أن يقدمه جماعة القديمة، خاصة للناس العاديين. وفي المطار جاءت راهبة مجموعة من الرجال واقفين أبي سلمة، فالراهبة مدت يدها، هذا واحد من جماعة التبليغ قبض يده، فقالت له لماذا لم تسلم عليه؟ صح لأنه ديني لم نكن صاحب الكنيسة التبليغ، فقلت له أنا أريد العنوان، أفضل قال هذا بالراهبة تدخل عليه من 2-3 من جماعة التبليغ، قالت له أنا أريد أن أدخل دينكم الذي يمنع مصافحة المرأة، نحن نسلم على الرهبان فيشدون على أيدينا كأنهم يريدون أن يأكلونا، قالت له الدين هذا الذي لا يصافح النساء محافظة على الطهر أنا أريد أن أدخله، تعيش مأساة، ولذلك الناس هاربون، هاربون من أنفسهم، لا يلون على شيء، ناس بتحركوا قاعدين قلق، واحد من مليونير أمريكي صار لا ينام، دفع للأطباء قال لهم خذوا كل أملاكي وأعطوني النوم، ما في شيء، مخدرات، فاليوم، منظمات، ما يعني لا ينام إلا بالدقائق بعد أخذ الجرعات والمخدرات. ويوم من الأيام وجل في شرفة قصري وإذا بأناس يحملون على ظهورهم ملابسهم، وفي ساحة قريبة من قصري وضع كل واحد منهم ضجته هذه وضع رأسه، ولا قال يبدو أن هؤلاء عندهم الحق، نحن نزل إليه قال أنتم من أين أنتم؟ قال أنا مسلمان، قال لهم كيف تنامون؟ قال لنا بتحب تنام؟ قال بحب أنا ولا أحد، خذوا نص أملاكي ونيموني، نيموني ونص أملاكي، قال بسيطة بس لازم تسلم، قال بس ما يموت، جلسوا معه صار يتحدثوا من الكلام البسيط، الدين والإيمان، والدين فلسفي، نظريات معقدة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بسيط، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، الذين عقدوه هم المعقدون، نعم عقيدة سهلة بسيطة ميسر، هل هم يتكلمون معه؟ نعم، واستغرق فينا ومش ثلاث ساعات، قالوا يبدو هذا الرجل مجرد نائم خلينا نقعده، فأيقظوه بعد سنة طلعت ثلاث ساعات، قالوا أيوه وإحنا أيقظناه، قال خلاص أنا سأدخل بيه، صحيح قال أقل ما نص أملاكي لكم، لبس الثوب الخفيف من عندهم ومشى معه. فهم يبحثون عن الحل. فلاسفته، مفكروه، اساتذته، مجتمع، مجتمع منهار، متهالك، يبحثون عن الحل. ما الحل؟ نريه النموذج العملي. هم لا يصدقون عن الاسلام فيه الحل. ليه؟ لان الاسلام ما هو الاسلام؟ الاسلام هو الكويت والسعوديه والخليج، هذا الاسلام. وتعرفون ايش بيعملوا الشباب السعودي في امريكا، فلا يصدقون، فهم يظنون ان هذا هو الاسلام. ولذلك لا يمكن ان يدخلوا في دين الله عز وجل، لا يمكن ان يقبلوا دينا هذا هؤلاء ممثلون. نعم، هم يرون ان السعال الجنسي عند هؤلاء المسلمين اهم اكثر من السعار الجنسي في الامريكان، والانحراف اشد في هؤلاء العرب الذين يمثلون الاسلام. ومن هنا هم بحاجه الى نماذج جديده. البشريه بحاجه ان ترى نماذج جديده حتى يصدقوا ان الاسلام فيه حل. وهذا ليس بالكلام، لأن البشرية صارت لا تسمع بآذانها، صارت تسمع بأعينها، تريد أن ترى، لا تريد أن تسمع. فكيف الحل؟ قلت لكم الحل هو جماعة إسلامية تقوم على العلم الشرعي الصحيح وعلى التوحيد، تربي أبنائها، ثم تتبنى الجهل، تشعل الفتيل، لأنه صعب. الجماعة الإسلامية تشعل صعب، لما تشعل الصاعق تتفجر طاقات الأمة، والناس يحبون الصادق. والجهاد هو أعمال الصدق. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ينصرهم من العرب عند دخلهم، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. ولذلك الله عز وجل سمى المهاجرين الصادقين، وسمى الأنصار المفلحين. قال الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لأن الهجرة عنوان صدق الإيمان، تخلي عن التنفس، الجهاد، تخلي عن الوظيفة، عن الجامعة، عن الدنيا، عنوان الصدق. ولذلك الصدق مقرون في الجهاد في كثير من الأماكن في القرآن الكريم. هم يريدون ناس صادقين، الناس. فلما تكون الجماعة الإسلامية وتشعل الفتيل هي تكون الصاعق، تبدأ طاقات الأمة تتكسر، لأن الصاعق صغير، طاقات الأمة كبيرة، الجلاجلات والتي أنتي فكرة كبيرة، تفجرها صاعق بسيط. ودائما الدعوة الإسلامية عددها قليل، لكنها نماذج، هي عبارة عن فيها مواد محرضة وقاصمة. شيء صاعد مادة محرضة، فالأمة تحتاج إلى مادة محرضة. فلما تفجر الدعوة الإسلامية طاقة الشعب، الشعب يلحق. طبعا شعب الدعوة الإسلامية تقود المسيح، سيقتل قسم منه، قسم ليس قليل، لكن قسم سيبقى حي. الله عز وجل يعده ويدخره ويضن به عن الموت. في الحديث الصحيح إن لله عبادا يضن بهم عن الموت، يحييه في خير ويميته في خير ويعطيهم أجر الشهداء. هذول الضنائن الله عز وجل يضن بهم عن الموت حتى ظنوا يبقون ذخرا للأمة، حتى يجنوا ثمار النصر، حتى الحافظ يكونوا غياب كون صمام الأمان بالنسبة للأمة. لكن قسم ليس قليلا يقتل. الآن 19 أبناء الدعوة الإسلامية في أفغانستان قتلوا، 19. وإلا أنت تريد أن تقود أمة فيجب أن تقدم وأن تضحي. لكن بقي قادم، بقي حكمة سيئة، يعني قصة نجاة الله من أغرب الغرائب، من أكبر الكرامات في الجهاد الأفغاني نجاة سيئة. لماذا؟ أنا الآن يعني يوم أنا عرفت قصته يعني قلت إن الله عز وجل صاحب، إن الله عز وجل حكيم عليم، معناه نجاه لأمر نراه بعد حين. ليس هكذا. فوالحكمة والسياد والرباني والخالق والأحمد شاه مسعود والشيخ جلال الدين حقاني وهذا، مثل بعض أبناء الدعوة الإسلامية ومعظم العلماء الإسلاميين، وبقي فريد وبقي إنجينير ضياء وبقي يعني مجموعة من القادة، وبقي حول كل قائد في بيشاور 20-30 من أبناء الدعوة الأوائل. هؤلاء الآن هم الذين يستلمون الوزارة، وهؤلاء صمام الأمان بالنسبة للأمة الأفغانية، للشعب الأفغاني. بدون دعوة إسلامية مش ممكن، لا يمكن أن نجيش. تتحول القضية إلى أناس متحمسين يقتلون ويقتلون، ثم تنتشر القضية ويجني غيرنا الثمار، ثمارنا. ثم حصلت الجزائر، مجموعة من العلماء الصابرين المتحمسين ما إلى ذلك بالبادي رد مجموعة من العلماء وقتلوا وحركوا الشعب، وبالتالي جاء ظنوبيا وجانا ثمار الناس وطبقها اشتراكية دينينية ماركسية. وحتى وزير التربية والتعليم يقول انه لازم تقصد المرأة المعلمة وكاشفة الرأس. فكيف احنا فينا؟ قال نحن كنا نضبط المرأة في ايام الاستعمار حتى لا يراها الاستعمار، الان احنا كنا ابناء شعب واحد، ابناء بلد واحد. نعم. نعم يعني الجزائر دمرت تدميرا. شوفوا مصر بعد ما استلمت الثورة، شوفوا سوريا، شوفوا ليبيا، شوفوا المصائب. هذه ما وصلوها الناس إلا بعد تضحيات جمة، لكن ما في دعوة إسلامية تقود الناس. طبعا الشعب الباكستاني، باكستان قامت بعد 5 ملايين شهيد، قتل 5 ملايين شهيد، ومن الذي جاء رئيسا للدولة؟ رجل إسماعيلي، إسماعيلي الأبوين لا يعرف لغة القوم، عايش في لندن محامي محمد علي جناح، وجاءوا به وفرضوه على الأمة. فملأ الوظائف بالقوات كلها الفارغة، قاديانيين، إسماعيليين، شيعة، هؤلاء الذين يمسكون البلد. اختصار، حبيب بان بيد الإسماعيليين، كبار قادة الجيش، قادة الاستخبارات، قادة الطيران، وزراء الخارجية، البلد، كبراء القوم، كلهم من هذه الطبقة. علماني شيعي باطني اسماعيلي صادياني من هذا النوع. ولذلك ضياء الحق مكث 10 سنوات ويشتغل حتى اصلح بعض الشيء، فلما ظهر بعض الاصلاحات امريكا راحت قتلته وجاءت من اجل تدمير البلد مرة اخرى مشان يزيح الاصلاحات التي عملت بها. فلا بد من دعوة الإنسان، والدعوة هي عبارة عن قاعدة الدولة. بدون الإسلامية كل الكتاح وكل القتال سيجمعه الضعفاء. أنا كنت في ثورة فلسطين مع المنظمة مع شخص في سنة 69، كان أخذوني مرة على المحاكم العسكرية لأني تكلمت على جيبار، محاكمة عسكرية بسبب الكلام على جيبار. أنت نحن لماذا نقاتل؟ لماذا نبذل الدماء؟ لماذا نضحي بزهرات شبابنا؟ أليس من أجل أن نحفظ أعراض الأمة وأموالها ودينها؟ وإلا إذا كان لا نريد لا نصل إلى الدين وإلى حفظ الأعراض، إذن اليهود منظمين، دولة منظمة أحسن من جورج حلب ومن نايف حوار. يعني مين أحسن بالنسبة لليمن الجنوبية الشعبية، الحكم الحالي ولا حكم الإنجليز؟ قطعا حكم الإنجليز، لأن كل أبناء البلد ذبحوهم، كل العلماء ذبحوهم أو هاجروا، الأعراض انتهكت، الاقتصاد دمر صفر، الاقتصاد صفر في اليمن الجنوبي طول النهار قاعدين على المقاهي وقاد وينتظرون آخر الشهر شوية الفلوس التي تأتيهم من روسيا يشتروا فيها الطحين ويوزعوها على الموظفين فقط. احنا قصتنا انه بدنا نطرد الملك فاروق ونجيب عبد الناصر، ولا نطرد جون ونيجي بشيطان اشد من جون؟ اروني عالما واحدا شنقه الانجليز لما كانوا حكموا نصف 80 سنة، لا 70 سنة، ما شنقوا عالم. عبد الناصر في سنتين سجن عشرات الألوف وأعدم خيرة العلماء، عبد القادر عودي ويوسف طلال عبد ومحمد فرغلي وهنجاوز وفلان وفلان على الأعواد، لأن باسم الخيانة والشعب وابن الشعب وبطل الشعب. فالمظلة الإنجليز أحسن لنا من عبد الناصر. في زمن الملك فاروق كانت مصر دائنة لبريطانيا، كان الجنيه المصري 3 دولارات وكذا 11 ريال، الجنيه المصري ثمنه دينار انجليزي ذهب، تجيب فيه دينار ذهب. الان اين بعد الثورة والثورات؟ الآن مصر مدينة 120,000 مليون دولار، 78,000 مليون جنيه استرليني. يعني انت فاهم ايش 120 مليار؟ يعني 120,000 مليون دولار، يعني الربا تبعها لو كان الربا 5% لابد ان تدفع مصر سنويا ربا 6,000 مليون دولار. من اين تأتي ب6,000 مليون دولار مصر؟ ميزانية مصر ولا تستطيع ان تدفع، ولذلك تسد كل ما بين يديها وتزداد الديون سنة بعد سنة، لانه ما يقدروا لا يقدرون ان يسدوا الربا فقط، مش من الدين الاصلي الربا فقط. فإذا كما قرأت حميد كشوف لو رجع هذا الفاروق من قبره لخرج الشعب المصري يقول فرع البدر عليه فعلا. والله الآن يا إخوان لو استلم مصر رجل صالح، لو الآن الإخوان المسلمين استلموا أو جماعة الجهاد استلمت مصر ومخلصين وصادقين وأرادوا أن يرجعوها، يحتاجون 30 سنة عمل متواصل حتى يرجعوها لأيام فاروق. فكر مسلسل مجتمع خربان مدمر محطم. نريد هناك أمناء على الأموال والأعراض والثمان، لا يأخذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. أما يأتي والله فكرة جلسة سكر روح يصدر قرار تأميم ممتلكات الوجه البحري والوجه القبلي، أمم الأراضي مشان ينقذ البلاح. وين البلاح ده؟ اشتراكية العدالة الاجتماعية. فعلا عنده عدالة اجتماعية، كل الأغنياء نزلوهم فقراء صاروا كل الناس فقراء. نعم، من هل الشعب المصري الآن يشبع خبز؟ مصر التي كانت تزود العالم العربي بالخبز